الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت بشيء بعد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لامرك ولا معقب لحكمك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله عز وجل به الغمه حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان، واجعلنا منهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم امين. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، تبتم وطاب منشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. اللهم آمين. أيها الأحبة، ما زلنا بصدد الحديث عن صفات الزوج الصالح الذي هو أساس الأسرة الصالحة والذرية الصالحة والبيت الصالح ثم المجتمع الصالح الذي يتعاون فيما بينه على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان. فإذا أردنا صلاحا للأسرة فعلينا بصلاح الفرد، والأسرة مكونة من فردين، الزوج والزوجة، ونحن بصدد الحديث عن صفات الزوج. اليوم نذكر صفة من صفات الزوج الصالح مهمة في حياتنا، عشان تعرف انت تختار لبنتك ايه، او تختار لاختك، او تختار لاي واحده من ذوي الارحام عندك. صفه الرجل الصالح او الزوج الصالح اليوم هو ان يكون قادرا على الكسب الحلال، قادرا على الكسب الحلال. ليه الكسب الحلال؟ ما ممكن يبقى قادر على الكسب وخلاص. لماذا اختار الكسب وخصص كلمة الحلال؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الأحاديث السابقة أن الزوج هو راع ومسؤول عن رعيته، وأن الزوج هو، والقرآن حدد لنا أن الزوج هو المسؤول عن الإنفاق. وكثير ما تحدث الخلافات الزوجية بين الزوج والزوجة بسبب المصاري بتاعتك من جوب سنتر ولا من السوسيال ولا من كندر جيلد، دي خاصه بي انا واولادي، انت مالك دخل فيها. هذا اكثر المشاكل اللي بتحصل. لذلك الله عز وجل خصص الزوج الصالح، لان الزوج الصالح هو المسؤول عن الانفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج هو المسؤول عن الإنفاق. وهل يمنع أن الزوجة تنفق على الزوج إذا كان لها مال خاص، أو إذا كانت ورثة من بيت أبوها أموال كثير؟ هل يمنع هذا شرعا؟ لا يمنع ذلك شرعا، لكن برضاها ودون إكراه لها. خلينا ناخد حتة فقهية واحنا معديين كده في الطريق. إذا الزوج الصالح ليه؟ لأنك إذا أردت صلاحا لذرية فلا بد أن تكون تائبا عن كل معصية. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا في آية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا في سورة الأحقاف، يقول في آخر الآية يقول وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك، ما بنعملش أي حاجة تغضبك، وإني من المسلمين. ولما كان الزوج هو المسؤول عن الإنفاق، فأي أكل أي مصروف أنت بتدخله في البيت لازم تبقى مسؤول عنه. رقم واحد مسؤول عنه انت كسبته منين، حلال ولا حرام، ومسؤول عن الاطفال الابرياء الغلابة المساكين اللي ليس لم يفتح لهم كتاب ولم يجرى عليهم قلم، انت مسؤول عن اجسادهم اللي انت هتنبتها دي، هتنبتها منين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد او كل لحم، في روايتين، كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. كل جسد، وفي رواية كل جسد نبت من سحت، وفي رواية كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. لذلك كانت المرأة تمسك رجلها وهي طالعة، وهو طالع الصبح، تمسكه من رقبته كده، اقف راح فين؟ طالع على باب الله، يقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار يوم القيامة. هذه هي النماذج اللي احنا عاوزينها. عاوزين النموذج بتاع الزوجة اللي توقف زوجها وتقول له اتق الله فينا. عاوزين النموذج بتاع الزوجة لما يموت زوجها ولها أولاد ما يدعهاش هذا الأمر إنها تشتغل في الحرام عشان تأكل أولادها، لا. لما النساء يجوا يعزوها يقول لها عظم الله أجرك في زوجك، يا ترى هتأكليهم إزاي؟ ساب لك كم لحم، زي ما بنقول كده عندنا. تقول المرأة عاوزين هذا النموذج، إحنا عاوزين المرأة التي تقول لزوجها يلا روح مع السلامة 60 في 70 مش مشكلة، راجل مكان راجل مش عارف إيه، هذا الكلام فارغ اللي بيحصل معانا دي. هذه وسائل الإعلام التي خربت البيوت. لما تركنا منهج نبينا وسنة الصحابة والتابعين وما كان عليه السلف الصالح خربت البيوت وتدمرت البيوت وشردت الأولاد والبنات، بل إننا نجد أن الأولاد أصبحوا معذبون في الأرض لا يستطيعون زواجا يحصنون أنفسهم، وكثرت فينا العوانس من البنات بسبب ما نسمعه عن سمعات البنات من الفواحش وما إلى ذلك. لهذا الحديث والأحاديث والآيات تخبرنا بهذا الكلام. السلف الصالح المرأة ما زوجها بتعزيه وبيعزوها هتكلهم من إن وكم لحم، قالت ما علمت عن زوجي إلا أكالا وما علمت عن ربي إلا رزاقا، فإن مات الأكال فقد بقي الرزاق، فقد بقي الرزاق. إذن هنا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. إبراهيم بن أدهم في يوم من الأيام كان يجلس على مائدة الطعام، فخطفت منه القطة البسة، خطفت منه قطعة من اللحم ثم جرت، فذهب يذهب وراء يمشي وراءها، فظنت القطة أنه سيضربها، فرمت قطعة اللحم أمام حفرة ثم انصرفت. فأخذ إبراهيم بن آدم يترقب هذه الحفرة، فوجد فيها ثعبانا أعمى خرج ليأكل ما رمته القطة، فقال سبحانك يا من سخرت الأعداء بعضهم إلى بعض يحمل الرزق كل منهما إلى الآخر، سبحانك يا رب. لذلك الرزق زي لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحملنك استبطاء رزق على معصية الله. اوعى تقول ان العملية مزنجة عندي، لازم نتاجر في المخدرات، لازم نسرق، لازم نرشي، لازم نغش، لازم نزور، اوعى تقول الكلام ده كله عشان تحوش فلوس وتجيب فلوس، لان المال اذا كسبته من حرام فانفقته في حلال فهو انت وهو في النار، واذا اكتسبته من حلال فانفقته في حرام فانت وهو في النار، واذا اكتسبته من حرام وانفقته في حرام انت وهو في النار، واذا كسبته من حلال فانفقته في حلال ينادي الله على ملائكتي انقفوه واسألوه لعله يكون قد ضيع فردا مما افترضته عليه بسبب جمعه لهذا المال. شوفوا خطورة المسؤولية. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم سؤال عسير صعب جدا، 60 سنة تسأل كل يوم، عمرك 60 50 30 40 حسب ما كان عمرك في الدنيا، تسأل كل يوم عن مالك كسبته منين وأنفقته فين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لذلك نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار يوم القيامة. تقول فلان بيكسب أحسن مني، وفلان ما عندوش أولاد وما مصارف فيه، أنا عندي كوم من الأولاد وما عندهمش مكاسب. نقول بالراحة على نفسك شوية، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، سورة النحل. هذه موازين الله عز وجل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذه موازين الله عز وجل، لان ممكن يفتح لك باب رزق يكون سبب فتنة لك، انما اموالكم واولادكم فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذه ابتلاءات، هذه ابتلاءات. لهذا ايها الاحبة الكرام احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله واجملوا في الطلب، اتقوا الله واجملوا في الطلب. خلي طلبك للرزق بالحلال مش بالحرام. ولا يحملنكم استبطاء رزق على معصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لذلك إذا أردت أن تزوج ابنتك فما عليك إلا أن تبحث لها عن إنسان تقي يتقي الله في كسبه، ويتقي الله في ماله، ويتقي الله فيما يريد أن يطعم به أولاده أو يطعم به ذريته. لكن أسفا شديدا علينا في زمننا هذا وفي واقعنا هذا، سرقات كثيرة. يقول لك الولد معاه سيارة مرسيدس ولسه جاي ابن امبارح من بلد جابها منين ما احناش عارفين. يقول لك الولد معاه مصايب يلعب بيها ولسه جاي اول امبارح وعايش على السوشيال او الجوب سنتر جابها منين ما احناش عارفين. ثم اذا فتشت وراءه واحدة من اثنين، اما ان يحلل اموال الالمان، يقول لك اموالهم حلال علينا وانا ما بعرف دار الحكم به منين ان مالهم حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس او ينيم علي بن ابي طالب في الفراش بتاعه ليلة الهجرة ليرد اموال الكافرين والمشركين اليهم رغم انهم عذبوه وطردوه. اما الذين يحملوننا على ارضهم والذين نشاركهم في ارزاقهم ونأكل من قوتهم ونعيش معهم سواء تحت ظل سماء واحدة وفوق أرض واحدة، هؤلاء نحلل أموالهم علينا لماذا؟ ثم يقول لك الولد معاه فلوس، المهم يبقى معاه مصاري يقدر عايش البنت، المهم يبقى معاه مصاري يقدر عايش البنت. يقول له أنت بتحسنها إزاي؟ لأن تزوج ابنتك لمن ينام بها على التراب ومن يطعمها الخبز اليابس بالزيت والملح أو الماء، لهو احب وافضل واجزى واحسن اليك امام الله عز وجل من ان تزوجها لابن امير من الامراء او وزيرا من الوزراء او وزيرا من الوزراء لا يتقي لها في كسبه. نسمع ناس يتاجرون بالاموال يزورون، وانا قلت الكلام ده قبل كده، تلاقيه عنده صالة عربيات ما شاء الله، اهم شيء عنده يكسب من العربية. عربية يقول لك انا ما عنديش مشكلة، زي ما سمعنا كده عن الناس اللي كانوا بيتكلموا في موسم الحج ما كانش نكسب من الحج 400 يورو ولا 500 يورو وما بلاشها بالكل. نقول هذا حرام، تجارة بالعقيدة. كذلك الناس الذين يتاجرون باموال الناس يقول لك ما كنتش نكسب في السيارة 1000 يورو ما ندعهاش. ازاي 1000 يورو يا عم الحج؟ ده هي بحالها 8000 يورو، ازاي تكسب فيها 1000 يورو هي 8000 يورو؟ يقول اه ما بيلعب فيه، يفرغ العداد بتاعها، العداد تبقى ماشي 120,000 كيلو تلاقيه يعمل 20,000 ولا 30,000، يفرغ العداد بتاعها. من الذي يراك؟ من الذي يراك وانت ترى هذه الايد؟ اليست هذه الايد التي تلعب بها وتزور بها وتاكل بها مالا حراما؟ اليست هذه تشهد عليك يوم القيامه بين يدي رب العالمين؟ يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يزورون، بل نجد من الناس من يغشون في البضاعه، يضربون اسعار البضاعه ويضربون اسعار السلع ويغيرون تاريخ الانتاج وياكل ما ياكل، يموت ما يموتش مش مشكله عندي طالما انا مستور تحت ظل القانون مش مشكله عندي. لكن اذا كان قانون الارض تستطيع ان تهرب منه عشان تكسب مال كتير، عشان تسير لأولادك يتنعموا بيه وبعد كده انت تتعذب في القبر بيه، فأين انت من قانون السماء؟ فأين انت من قانون السماء؟ لذلك ايها الأحبة الكرام، لا تغرنكم المناظر الخلابة، ولا تغرنكم المظاهر الكذابة، ولا يغرنكم الثياب الجميل والمنظر الجميل، لكن ابحثوا. شوف انت هتحط بنتك فين؟ هتحط بنتك امانه عند مين؟ إذا كان إنسان لا يؤتمن على علاقته بربه فكيف يؤتمن على علاقته بإنسان؟ إذا كان الإنسان لا يؤتمن على علاقته بربنا، إزاي حد يؤتمن على بنتك وتدينه بنتك بأكلها حرام وعيشها حرام؟ لا خير فيها ولا في بنتك إن رضيت لها ذلك، إن رضيت لها ذلك. لهذا أيها الأحبة الكرام، نحن نريد أن تبحثوا لبناتكم عن زوج صالح يتقي الله في كسبه، وهذا يعتقد الخطبة الخامسة في صفات الزوج الصالح، صفات الزوج أن يكون قادرا على كسب الحلال، لا يتفنن في أن يكسب الحرام، التفنن في كسب الحرام ساهل. وبعدين يجي يقول لك أنا ما كنتش نعرف، أنا هذا ترى فلت الشيخ، أنا كنت كذا. نقول هذا كلام لا أنزل الله به من سلطان، الحلال يبين والحرام يبين، كل شيء واضح زي القمر زي الشمس، كل شيء واضح زي النجوم. انت تعرف الحلال من الحرام، الحيوان حين ينزل من بطن امه يعرف ان امه ترضعه او هو يعتمد على نفسه في الارض. السوس الصغير يخرج من البيضة بتاعته عارف ان امه ما بترضعش، يفضل ينقر في الارض. قدر فخلق فسوى، قدر فهدى، فطرة الله التي فطر عليها الناس جميعا. انت عارف الحلال من الحرام، ما تقوليش انا بنعمل كذا، لا، وانت عارف ان في جنة وفي نار. بضرب لكم مثلا من البسة الصغيرة او القطة الصغيرة، لو ان هي انت رمت لها حتة لحمة ولا اي حاجة تقعد تاكلها تفرح منك، وهي عمالة تحك فيك وتلعب بديلها وتنونة وليك كده تعمل لك صوت عشان تدي لها واحدة تانية. لكن لو خطفت منك حتة تجري بعيد، عارفة ان الدقة كانت حلال وعارفة ان دي حرام. الشباب كتير اللي ضايع الايام دي، شباب كتير اللي ضايع الايام دي في المخدرات، ها، والسجون التي ملئت بالمسلمين للاسف الشديد، السجون التي ملئت بالمسلمين والمحاكم التي ملئت بقضايا المسلمين، الزوج والزوج الزوج والزوج اللي يقول تعالت بيستغيث بخلافات الزوج مع الزوجة بسبب الاموال. الاموال سمي المال مالا إلا أنه إما أن يميل بك إلى الجنة وإما أن يميل بك إلى النار. سمي المال مالا لأن يميل بك يمين يميل بك شمال، وأنت وذاك. لهذا أيها الأحبة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوفوا أضربكم أمثلة سريعة، عمر بن الخطاب، الكلام في الموضوع ده كتير جدا، انا كان ممكن اخذ خطبتين ثلاثه لكن انا مش عايز اطول معاكم في السلسله. عمر بن الخطاب احضروا له لبنا سائغا شرابه، لبن حلو ودسم كده وجميل، فلما شرب منه شيئا ما سال من اين لكم بهذا اللبن الجميل الطيب؟ قال ان هذه نوق من نوق الابل، من نوق الصدقات، يعني بعض الجمال بتاعت الصدقات كانت ترعى فحلبنا منها. فوضع عمر يده في فمه واخذ يستقي اللبن كله. كيف لعمر بن الخطاب امير دولة، امير المؤمنين، رئيس دولة، يتقي الله في مطعمه وفي مشربه، وهو عمر الذي ينام على فراش الموت ويقول يا بني ضع خد أبيك على التراب لعل الله ينظر إليه فيرحمه؟ هو عمر الذي يضع خده على التراب فيبكي، يبكي وابنه يغطي كده ويسمعه وهو بيقول ويل لعمر وأم عمر إن لم يغفر له ربه. هذا عمر اللي شبت لبن حطه صبعه في حلقه في فمه وفضل يستقي يرجعها من فمه، عمال بيبكي على فراش الموت ويقول ويل لعمر وام عمر ان لم يغفر له ربه. الله اكبر. علشان كده عمر بن الخطاب لما جاء عبد الله ابن عمر، ابنه عمر بن الخطاب كان يتفقد الرعيه. يا اخوه يا اخوه لازم تتفقد اولادك، ابنك معاه فلوس ما تسعاها تطوش انت مصاري، ما بيشتغلش دار المصاري دي منين؟ الاب يقول والله واد شاطر ما شاء الله معاه فلوس واد كسيب، والاب التاني يقول له تعالي انت جبت المطالب، يقول ما دخل انت بي انا ما بناخد حاجه منك، يقول خلاص لما تخش حاجه مني خلاص روح. هذه مصايب عايشينها احنا. عمر بن الخطاب يشوف عبد الله ابنه عنده جمال كثير وعمال بيسأل، اسمعوا اسمعوا اسمعوا عشان تشوفوا المصايب اللي احنا عايشين فيها الايام دي. راح السوق لقى جماعه من الناس ما لقيتهمش حد خالص واقفين بجمال سمان شكلها جميله سمينه وجميله. فسأل قال لمن هذه الابن؟ قالوا لعبد الله ابن عمر. مشكله هذه ابن عبد الله بن عمر. فذهب الى عبد الله قال تعال عبد الله ان لك هذه بان لك بهذه الابل. قال اشتريتها بمالي ثم تركتها في حمى ترعى، يعني سبتها في فرض الدوله عماله تاكل وتشرب. قال تركتها في الحمى ترعى والناس يقولون ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين، الناس يرعونها لك حتى ثمنتها من اموال المسلمين، اذهب فبيعها وخذ راس مالك وما زاد عن راس مالك فرده الى بيت المال، قرار نهائي. مين بيتفقد ابنه؟ نحن بنبص لهذه الولد ما حلتوش حد خالص، ونبص لهذه عمل فرح مختلط ما شاء الله، ما ادى الصلاه ب 10,000 يورو، جايب لعروسته مش عارف 10,000 يورو، جايب مش عارف انظر ايه سيارة مش عارف ايه، تحسب الحسبة لا يكون لها تنفيه الواد لو عاش عمره بحاله ما يجيب مكسب الليلة بتاعت الزفاف. منين جاب الكلام ده كله؟ منين الكلام ده يا اخواني؟ نريد ان نتقي الله في اولادنا، نريد ان نتقي الله في بناتنا. هتحط بنتك فين عند مين؟ هتحطها عند مين؟ هتحطها عند انسان قوة فيه قوة وشغل وعوكا وما شاء الله شكله جميل بس بيشتغل منين؟ والله بيطلع على باب الله ويرجع اخر النهار 100 يورو 200 يورو مش مشكله، وتلاقيه عمال بيزوق في الاوراق بتاعته كده عند الجوب سنتر، قول له الجوب سنتر يبعت له على شغل، يقول له انا مريض اشتنك عنك انا تعبان انا ما اقدرش، وروح لدكتور يزوق له ورقه. إذا كنت أنت بتدور هذه الكلام كله ماشي، وقع وزور براحتك، كل الأوراق دي مسجلة عليك بنياب رب العالمين عز وجل، بتوقيعك أنا مسجل عليك بنياب رب العالمين، تعال أنت بقى لما تيجي يوم القيامة قول له والله يا رب أنا كنت مريض، أنت زورت أوراق عشان ما تشتغلش. ياخد سيدنا النبي مسك إيد الراجل وهي خشنة من كتر الشر وقال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله وسيحب الأعمال إلى الله يعمل. سيدنا داود كان لا يأكل إلا من عمل يده. فتح عينك شوف هتحط بنتك عند مين. الجنيد البغدادي اسمه الجنيد من علماء بغداد العراق، هذا الرجل كان له جار وجاره كانت عنده كانت له جارية. في يوم من الأيام رجع في من بيته فوجد ابنه عند هذه الجارية ترضعه، فغضب وأخذ الولد ووضع إصبعه في فم الولد وجعله يستقي كل الأكل اللي شربته له. فلما سألوه قال كلمة جميلة، إن جاري هذا جار لا يتقي الله في مطعمه ولا مشربه ولا مشربه، وإن جاريته تأكل من رزقه من الجارية بتاعه، فلبن جاريته لبن حرام. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من حرام من سحت فالنار أولى به. خاف على ابنه من شوي من شرب لبن. الأيام دي بتلاقي الواحدة بترضع ابن تاني ابن سفتها ولا صديقتها ولا بيقولوا عليها ايه في لغة النساء، بيرضعوا بعض لبعضهم ويداروا عن بعض ويجوزوهم لبعض. ويجوزوهم لبعض. وانا في مصر طلقت امرأة بعد 17 سنة زواج وخلفت 6 اولاد او مش عارف 5 اولاد. طلقتها بسبب الرضاعة. 17 سنة زواج. وهم بيرضعوا من بعض وحب بعض. فتشنا في الحقيقة امه ماتت. ام البنت ما زالت موجودة. قعدنا نفتش في الحقيقة ونبحث عنها. الولد ليس له قابلية البنت الا بين الحين والحين. بين الحين والحين. ويقول انا كل ما نيجي معاها في غرفة النوم كأنها اختي بالضبط. ويخاف نبص لها كمان. قعدنا نبحث في الحقيقة جبنا ام الولد. ام البنت تعال ايه الحكاية. قالت والله امه كانت لما تروح الارض تودي الغداء لابوه كان هو يبكي كنت انا بنرضعه. ولما كانت هي برضو نفس الكلام انا نروح الارض نودي الغداء لابو البنت كان لما البنت تبكي هي ترضعه. ترضعها. ومن هنا جاء الامر. يا اخوة حط شوف انت هتحط ابنك فين بنتك فين عند مين. اتقوا الله عز وجل في بناتكم وفي اولادكم. فحص ابنك شوف ابنك بيكسب منين. بيكسب حرام ولا حلال. بيسرق ولا بيزور ولا بيغش ولا بيتاجر في المخدرات ولا بيعمل ايه بالظبط. شوف بنتك هتحطها عند مين. واعلم ما قاله ابن عباس وما قاله ابن رجب. ابن عباس بيقول ان الله عز وجل لا يقبل صلاة من جوف فيه حرام. لا يقبل الله صلاة. بتلاقي 2-3 طالعين. والله يا عجيب امر عجيب. احد الاخوة بيحكي لي عن الناس بيطلعوا برا يسرقوا مع بعضهم وبعد ما يسرقوا ويرجعوا يجي يصلوا بعض جماعة. حاجة جميلة خالص. ان الله لا يقبل صلاة من جوف فيه حرام. واكل الحلال يفتح لك ابواب السماء. وعشان كده الخراب والضرار اللي موجود الان بيننا وبين بعضينا بسبب ان احنا نقول يا رب وربنا يقول عنا يستجاب لك. مطعمك حرام. ملبسك حرام. مشربك حرام. غزيت بالحرام. فعنا يستجاب لك. سعد بن ابي وقاص يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه. انا عاوز ربنا يستجيب لي دعائي. قال يا سعد كلمتين اتنين. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كأنك لو كلت حرام والله لو صليت في جوف الليل يستجيب لك فين. يستجيب لك فين. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نحن نريد رجالا امناء على دينهم فيكونون امناء على بناتنا وبناتهم. نحن نريد زوجا صالحا امينا في كسبه الحلال لا يكسب الا حلالا فيتقي الله في اولاده فيخرج لنا جيلا جديدا. جيلا تاتي معه اشراقة فجر جديد. جيلا كسعد بن ابي سعد بن معاذ وكأبي عبيدة بن الجراح وكسالم مولى ابي حذيفة. نريد جيلا اعلم بالحلال والحرام. نريد جيلا امينا على الامه. نريد جيلا يفقه دينه يعلم ما له ما بينه وما بين ربه ويعلم ما له فيما بينه وبين نفسه ويعلم ما له وما عليه فيما بينه وبين اسرته وآل بيته ويعلم فيما له وما عليه في مجتمع يعيش فيه. لا يحل حلالا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا ما نريده ايها الاخوة الاحباب. القضية مش قضية انك تجوز بنتك ويلا سترة البنت عيد. يقول لك سترتها عيد عايزين نسترها وخلاص. لا مش عايز تسترها وخلاص. والله انا افضل ان البنت تظل عانسا اذا كانت تقية تظل عانسا أفضل ألف مرة ومرة من أن تزوج بإنسان لا يتقي الله فيها ولا في نفسه ولا في نفسه. وإذا كان إنسان لا يؤتمن على العلاقة فيما بينه وبين ربه من مخدرات وغش وتزوير ومش عارف زين كلام ده وكسب حرام وضحت على الجوب سنتر وضحت كانت وتزوير أوراق في الجوب سنتر وتزوير أوراق في السوسيال عشان ياخذ مصاري ويطلب مراته على الورق عشان يروح ياخذ شقه ثانيه ياجرها عشان يخش منها 500 يورو وهي تاخذ 500 يورو يعملوا قترنت وهم مع بعض موجودين. هذا كان فارغ مجرد ما توقع بالطلاق على الورقه توقيع الطلاق وان لم تتوصف به فهو طلاق. نريد ذريه صالحه، نريد ازواجا صالحين، نريدك ان انت تفتح عينك، مش لازم تجوز بنتك وخلاص، فتح عينك وحط بنتك فين. والواد اللي هيطلع يقول لك يا جدو، الواد اللي هيطلع يقول لك يا جدو دي واكل منين وشارب منين ورضع منين. يا اخوانا نحن ننشد بيتا صالحا زوجا وزوجه وذريه. والله إذا كنا كلنا قوامين على بيوتنا، كلنا قوامين على بيوتنا، ليأتي الجيل الذي نحلم به طوال حياتنا. وكلكم مفهومين، ليجي الجيل اللي تحلموا به كلكم لو كل واحد اتقى الله في أولاده، لو كل واحد بس حاسب نفسه كده عن أولاد دولك يوم القيامة هيكون شكل ايه مع ربنا لما يسألنا عنهم يوم القيامة. اسأل الله ان يبصرنا بعيوبنا وان يرزقنا ازواجا صالحين وزوجات صالحات وذرية صالحة. اللهم امين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم او كما قال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من هداه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الحقيقة في الجمعة القادمة إن شاء الله، يعني كل عام وانتم بخير، تكون الصلاة في الساعة 1:30 بس تتغير الساعة حسب علمي. يعني الصلاة إن شاء الله الخطبة تبدأ 1:30، يعني بدأت 12:30 نزيد ساعة إن شاء الله تبدأ الخطبة. حابب إن أنا أقول لحضراتكم ان القضية في كلمتين اثنين مختصرة، لا تسأل كيف تعيش، هتعيش على اي حالة انت هتعيش عليه هي عيشة، ولكن اسأل كيف تموت وعلامة تموت. قلت لكم قبل كده ان التابوت التابوت ما فيهوش رقم حساب، والتابوت ما بتاخدش معاك الكونت نمبر بتاعك، وفي التابوت ما بيحطولكش خزنة، وفي التابوت الكفن بتاعك مليان جيوب. للاسف تنزل من بطن امك وانت قابض ايدك، بس بتطلع من الدنيا وتنزل بطن امك الحقيقيه اللي هي الارض وانت فاتح ايدك الاثنين، يقول يا رب فخليها بيضه، افرد ايدك كده امام الله وخلي ايدك بيضاء كده امام الله سبحانه وتعالى، خلي ايدك شريفه نظيفه، خلي ايدك شريفه ونظيفه. هذه الايد ان انت تشهد بها ان لا اله الا الله، يقول اشهد ان لا اله الا الله. وحكمة ربنا هو نفس الصدع اللي تشهد بها ان لا اله الا الله، هو اللي بتعد به الفلوس، هو اللي بتبرم به المخدرات، هو اللي بتلعب به في العدلات، هو اللي بتوقع فيها الحلال والحرام، هو نفس الصورة. لما ربنا يقول لك شهدت بها لا إله إلا الله وعملت به الحرام، يبقى أنت كنت بتخادع رب العالمين، يخادعون الله وهو خادعهم. وإحنا بينا وبين بعضنا كبشر، لو واحد بيخدعك مش هتقبله، بشر زي الدنيا بيخدعك في أمر معين مش هتقبله ولا حطيت تشوفه على وجه الأرض. ولذلك اتقوا الله في غضبه يوم القيامة، اتقوا الله في غضب الله يوم القيامة، وجهز نفسك لحسابك رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا. اللهم ارزقنا جيلا صالحا، اللهم ارزقنا جيلا صالحا يعز به الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا جيلا صالحا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاحا في أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم استرنا في أولادنا ولا تفضحنا فيهم يا رب. اللهم استرنا في أولادنا ولا تفضحنا فيهم يا رب العالمين. اللهم استرنا فيهم سترا جميلا لا نفضح منه في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارزقنا رزقا حلالا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الحرام وما فيه، وأن ترزقنا الحلال وأن تبارك لنا فيه. اللهم جنبنا الحرام وما فيه، اللهم جنبنا الحرام وما فيه، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين واحفظ المقدسات يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدساتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا وإياهم بما حفظت به الصالحين من عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم أو كما قلت.